Hello. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون عليك. Thank you. أولئك هم المؤمنون حقا ولا تمولات.